يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حضرت الصلاة المفروضة أثناء الطواف فماذا أفعل بعد أداء الصلاة؟ هل أعيد الطواف كاملا أم أكمله؟ تعيد الشوط الذي صليت فيه، تعيده من أوله، أما الأشواط التي قبلها فهي صحيحة تبني عليها. نعم.